بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيصر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس استنباط الأحكام من آيات الصيام لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. الدرس الخامس، والذي تم تسجيله في 16 من شهر رمضان لعام 1433 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس هذه الليلة هو في قوله تعالى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس والفرقان، وهذا يستدعي منا مسائل عدة. المسألة الأولى إعادة حديث محمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس، والمسألة الثانية في مقاصد القرآن. أقول علمنا مما سبق سر هذه التسمية ومعناها، فليكن الكلام مقصورا على حديث جابر الذي نبهت إليه آنفا. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه تحت باب وجوب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه نائم. فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قالوا: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: فمثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فالداعي هو محمد، والدار الجنة، فمن أطاعه أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. محمد فرق بين الناس. قال الحافظ: كذا لأبي ذر بالتشديد، ولغيره فرق بين الناس، وكلاهما متجه، يعني أن المعنى صحيح، سواء بالتشديد أو بالتخفيف. ويوضح هذا المعنى كلام النفيس للإمام العلم شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها مدار السعادة وجودا وعدما، وهي الفارقة بين أهل الجنة والنار، وهي الفارقة بين أهل الجنة والنار. والله قد دل الخلق على طاعته بما بينه لهم، وأهل السنة جازمون بالنجاة لمن كان من أهل السنة. والتعليق على هذا القول الجميل النفيس الجليل الماتع في مواضع. الموضع الأول، الموضع الأول في قوله عليها مدار السعادة وجودا وعدما، والمعنى أن سلوك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره هو سبيل إلى السعادة، سعادة العبد في دنياه وأخرى. ومن لم يكن كذلك فليس له نصيب، فليس له نصيب في النجاة، بل هو هالك من الهالكين. الموضع الثاني في قوله رحمه الله: والله قد دل الخلق على طاعته بما بينه لهم. يشير رحمه الله إلى آيات كثيرة تضمنت وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد سد كل طريق يزعم الناس أنها توصل إلى محابه ومرضيه وسعادة الدنيا والآخرة سوى طريق واحدة، وهي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تلكم الآيات قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وينضاف إلى ما قدمناه أمران أو ثلاثة. الأمر الأول أن الأمر الأول وجوب العمل بالسنة كما يجب العمل بالقرآن، إذ كلاهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الصريح في ذلكم قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الحديث. ويؤكد هذا ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل العلم: الرد معناه المردود، وما كان مردودا فكأنه غير موجود، والرد إذا أضيف إلى العبادة اقتضى فسادها وعدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. وقالوا أيضا: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة. ومتى جمع العمل الإخلاص لله كان عمل أهل السنة. أقول: لأنه جمع الشرطين اللذين لا بد منهما لقبول العمل، وهما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: مكانة السنة عند أهل السنة، ويشاركهم بعض الطوائف من المبتدعة، وهي أن السنة تفسر القرآن وتدل على ما يدل عليه القرآن، ومن تفسيرها للقرآن تقييد مطلقه وتخصيص عمومه، وتدل على ما يدل عليه القرآن، والمعنى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط المعتبرة لدى أهل المعرفة بحديثه صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله، وسواء ما دل عليه الحديث الصحيح مما جاء به القرآن أو كان لم يأتي به القرآن. فمثال الأول النهي عن الجمع بين الأختين، يعني أمة واحدة، فهذا تضافر عليه الكتاب والسنة. ومثال الثاني: النهي عن الجمع في النكاح بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. ومثال آخر: جلد الزاني البكر 100 جاء في القرآن وفي السنة، وتغريبه عاما انفردت به السنة، فلم يفرق أهل العلم بين هذا وهذا، أعني المحققين. الأمر الثالث أنه لا يسوغ ولا يجوز بل يحرم أن ينصب رجل معتبرا أنه هو القدوة الحسنة أو أن فيه القدوة الحسنة بذاته، فهذا ليس إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن ربه عز وجل إلى الأمة ما أراده منهم. وما لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى بلغ البلاغ المبين. والإجماع وهو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أمة الإجابة الذين انقادوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، على أمر شرعي بعد وفاته في عصر من العصور حجة بنفسه، يجب التسليم له وقبوله. وأما ما عدا النص والإجماع من أقوال أفراد الأمة فليست بمعصومة، لكن من اجتهد قاصدا الحق ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فمن خالف هذا ونصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في مقاصد القرآن. أقول دل الكتاب والسنة وأجمع أئمة العلم والإيمان والدين على أن القرآن الكريم له مقاصد، وسأذكر ثلاثة منها. المقصد الأول التعبد لله بقراءة القرآن الكريم، يعني التقرب، والمعنى أن القارئ يجب عليه أن يتقرب إلى الله بقراءته. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فليهنأ المكبون على تلاوة هذا الكتاب متقربين بذلك إلى الله عز وجل. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن مقاصد تعلم القرآن تلاوته على الوجه المرضي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. المقصد الثاني التدبر، وهو التأمل، وذلكم بالوقوف عندما عند ما تتضمنه آي هذا التنزيل الكريم من وعد ووعيد وأمر ونهي وخبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فاتفقت الآيتان على ذم الله سبحانه وتعالى، من يكتفون من القرآن بالتلاوة دون نظر، وهذا لحكمة عظيمة بديعة جميلة، وهو أولا أن التدبر على الوجه الذي أسلفناه يثمر العمل على أساس صحيح سليم، وثانيا خلو التلاوة من التدبر يوقع الإنسان في الجهل فيصبح كالذي يسمع ولا يعقل. ولهذا عاب الله سبحانه وتعالى من لا يتدبر القرآن كما اتفقت عليه الآيتان. وأخرج الأئمة عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: كان الذين يقرؤوننا القرآن أو حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وفي بعض الروايات عثمان بن عفان وغيره، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات، وفي رواية لا يقترئون من نفس 10 آيات حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. والعلم والعمل هو من المعنى، والمعنى ثمرته هذا العلم والعمل، فإنه يعلم ما يتلو من كتاب الله، وهذا هو التدبر، ثم يعمل بذلك. المقصد الثالث، في العمل به، وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك، فلا ثالث لهم. أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رحمه الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ثالث. والمعنى أن من كان عاملا بالقرآن وقافا عند حدوده بفعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار كان القرآن حجة له. ومن لم يكن كذلك فالقرآن حجة عليه. وهل ثمة نجاة لمن كان القرآن حجة عليه؟ يقصم ظهره ويخيب سعيه ويضيع جهده. ويؤكد هذا من فحوى يعني بفحوى الخطاب حديث أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يعني يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبله وعن علمه ما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. هذه خمسة أسئلة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسألها. ومن البداهة المتفق عليها بين العقلاء أن من علم أنه مسؤول أعد العدة قبل أن يأتيه السؤال، لأنه حين يأتي السؤال ولا عدة فلا مجال لإعدادها. وهذا معلوم ولا يجهله أحد. والشاهد وعن علمه ما فعل، سواء كان هذا العلم من القرآن أو من السنة. ويجب أن يكون العلم بالقرآن والسنة على وفق فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس أولئكم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين مثل أبي العالية الرياحي وسعيد بن المسيب والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر وغيرهم، ثم من بعد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة المحترمة: أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، ومالك بن أنس، والشافعي محمد بن إدريس، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أئمة العلم والإيمان من أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقوله قرني يعني من بعث فيهم من الصحابة والمخضرمين من التابعين، ثم الذين يلونهم التابعون ثم الذين يلونهم أتباع التابعين وهكذا. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، يعني تشفعان فيه. فالذي هيأه لقارئ القرآن من شفاعة هاتين السورتين هو العمل، العمل الذي أورثه صاحبه تدبره لهذا القرآن. وفي الحديث الآخر: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. فليس المراد التلاوة فقط، بل المراد العمل مع التدبر. وهذا يفيده ضميمة هذا الحديث الأخير إلى حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه المتقدم. وهذا من بيان السنة بالسنة، فهذا الحديث الأخير مطلق، وحديث النواس ابن سمعان مقيد. ومن القواعد المقررة في الأصول حيال النصوص، عندما يوهم التعارض، وأقول التعارض الذي يظهر هو نسبي إضافي وليس حقيقيا، فلا تعارض بين النصوص الشرعية. أقول من القواعد في هذا الباب حمل المطلق على المقيد، وهذه ميزة عظيمة لم يفقهها حق فقهها ويستعملها حق استعمالها إلا أهل السنة والجماعة، أعني العلماء منهم. وعوام المسلمين من أهل السنة والجماعة يتبعون علماءهم لما هو متقرر عندهم من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، فهم مع علمائهم الراسخين في العلم الصادقين عقيدة ومنهجا والناصحين للأمة. هذا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. فإذا تقرر هذا فالانتقال بعون الله وتوفيقه إلى قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والمراد بالشهر هو شهر رمضان، ومعنى شهد أي حضر الشهر، أدركه الشهر. وهذا نص صريح في أحد شروط رمضان، نعم، وهو شروط رمضان أو وجوب صوم رمضان، وجوب الشروط، أحد الشروط لوجوب صوم رمضان، وذلكم الشرط هو القيام، هو الإقامة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه الآية ناسخة لما كان أولا من تخيير المسلمين بين الصوم والإطعام، فمن كان قادرا إن شاء صام وإن شاء أفطر وفدى، وذلكم بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم بقيت الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، رخصة للشيخ الكبير والعجوز، يعني الهرمين، نعم، لأنه في حين يشق عليهما الصيام فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا. فنسخ التخيير وأصبح الصوم واجبا. نعم، وهذا كما هو مقرر في علم الأصول نسخ من الأخف إلى الأثقل، نسخ من بدل أخف، نسخ من أخف إلى بدل أثقل. والحكمة في ذلك أن النسخ إلى بدل أثقل هو اختبار للصبر، والنسخ من بدل والنسخ إلى بدل أخف اختبار للشكر. والمؤمنون عن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ينازعون نبيهم صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مستسلمين، كل من عند ربنا. فلما شرع الصوم على التخيير كانوا مستسلمين، ولما نسخ التخيير ووجب التعيين كما هو نص هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كانوا كذلك مستسلمين، فاستجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، وقبلوا حكم الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأول أخف منه. وهكذا شأن المسلم التسليم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وها هنا لعلنا نختم الحديث في هذه المسألة ببيان شروط الصوم. الصوم من العبادات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى بشروط، فضلا منه وإحسان، فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه الصوم، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط فهم على قسمين: منهم من يصومه قضاء، ومنهم من يسقط الصوم عنه كما هو في حق الهرم الذي يعجز عن الصوم، وكذلكم المريض الذي لا يرجى شفاؤه. وقد تقدم بيان هذا وهذا في لعله في الدرس الأول من هذه الدروس أو الثاني. وهاكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات شروط وجوب صوم رمضان. الشرط الأول: التكليف. فالتكليف هو مناط، يعني علة الأحكام الشرعية، فلا حكم إلا بتكليف. التكليف يشمل شيئين وهما البلوغ والعقل. وكان السلف من الصحابة ومن بعدهم يأمرون صبيانهم إذا كانوا قادرين على الصيام تعويدا لهم على هذه الطاعة حتى يألفوها حينما يبلغوا. والدليل على أنه من شروط الصوم بل من شروط كل عبادة من كل عبادة قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، وفي رواية حتى يحتلم. الشرط الثاني الإقامة كما في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشرط الثالث القدرة على الصيام. الشرط الرابع الخلو من الأمراض التي تضرر الصائم بها، وقد أسلفنا الحديث عن ذلك. الشرط الخامس، وهذا في حق المرأة المسلمة، وهو خلوها من الحيض والنفاس. خلوها من الحيض والنفاس. ويجدر هنا أن نبين أحوالها حتى تفقه ذلكم كل مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر. الحال الأولى أن تراه قبل طلوع الفجر. الحال الثانية أن تراه نهارا ولو قبل غروب الشمس بلحظة. الحالة الثالثة أن ترى الظهر أثناء النهار، وهي في هذه الأحوال الثلاث مفطرة. وفي هذه الأخيرة إن كانت غير متزوجة أو كان زوجها غائبا عنها لها أن تصوم تطوعا، لأن صيام التطوع لا يجب له تبييت النية من الليل، يعني بحالة الطهر نهارا حينما ترى الحائض، ترى المرأة الطهر نهارا. وإن قدم عليها زوجها مفطرا أو كان مفطرا لعذر يسوغ له ذلك ودعاها إلى حاجته منها وجب عليها إجابته، وإلا كانت آثمة عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه نعم الشرط السادس، وهذا عام، وهذا الشرط هو دخول الشهر. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن دخول الشهر على المسلمين بواحد من شيئين. نعم، الأول الهلال، هلال رمضان، رؤية الهلال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وفي رواية فأكملوا العدة 30. وهلال رمضان يثبت بشهادة مسلم عدل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. وإن قال قائل كيف تصنعون بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال جالسنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثونا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا. والجواب بان لك أن هذا الحديث يتألف من شطرين، أحدهما في الصيام والآخر في الفطر. فالشطر الأول خصصه حديث ابن عمر، فإنه شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وأمر الناس بالصيام من الغد. والشطر الثاني باق على عمومه، وهو أنه لا يفطر الناس يعني إلا بشهادة اثنين. الشيء الثاني إكمال شعبان ثلاثين، فإذا رأى المسلمون الهلال صاموا، وإذا لم يروه أكملوا شعبان ثلاثين ويصومون يوم الحادي والثلاثين، يعني لأنه من رمضان. وبهذا يعلم كل مسلم ومسلمة بالإشارة النهي عن صوم يوم الشك، وهو المكمل للثلاثين من شعبان. أخرج البخاري تعليقا عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتقدموا صيام رمضان أو لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان عليه صيام أو كان له صيام فليصمه. فهذا الحديث صريح في أمرين: الأمر الأول النهي عن صوم يوم الشك كما دل عليه صراحة حديث عمار قبله، والثاني وهذا على سبيل العموم، والثاني من كان له صوم أو عليه صوم فليصمه. فقوله رجل هذا على سبيل التغليب لا على سبيل التخصيص، فالرجال والنساء في هذا الباب سواء، وهناك أحكام كثيرة محل بسطها غير هذا الموضع. والمعنى على سبيل والمعنى أن من كان له عادة بأن يصوم الاثنين أو الخميس تطوعا فلا حرج عليه إذا وافق صومه الثلاثين من شعبان، أو كان عليه قضاء فكان أحد أيامه هو يوم الثلاثين، أو كفارة صوم كفارة أو نذر. والمقصود أن من كان صائما صيام نفل عادة أو صيام واجب كالنذر والكفارة وهدي وبدل هدي المتعة والقران فلا مانع أن يوافق صيامه الثلاثين من شعبان. وإن قال قائل كيف تصنعون بما صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يصومون قبل رمضان بيوم أو يومين؟ والجواب أولا لا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الحكم وهو الحاكم وقوله هو الفصل، وثانيا هؤلاء الصحابة لا يظن بهم أنهم تركوا هذا الحديث، لا يظن بهم ذلك، فهم رضي الله عنهم أحرص الناس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل من كان يفعل ذلك لم يبلغه هذا الحديث فاجتهد، والله أعلم. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، لأنه لم يبقى لدي متسع للحديث عن بقية الآية. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث.net.